الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وصلنا إلى هذا القول من قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. ملخص هذه الكلمات ما يقول عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ذكرنا أن هذه الألفاظ لم تكن يعني في زمن الصحابة والتابعين، وإنما قيلت في القرن الثالث ردا على كثير من الفرق التي نشأت حديثا من أهل الجدال والمتكلمين كالمعتزلة وغيرهم. فلا يشغل الإنسان نفسه بمثل هذه الكلمات وكما يقال تمحيص معناها، يكفي أن تعلم أنه ليس شيء من المخلوقات يحيط بالله عز وجل لا علما ولا معرفة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء. فأهل الحق من المسلمين يبقون على فطرتهم، لا يشبهون ولا يجسمون، وأيضا لا ينفون ولا يؤولون تأويلات بعيدة، وإنما يكتفون بالتسليم للمعاني الأساسية التي مرت. ثم قالوا: المعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. هنا يتكلم عن المعراج، وطبعا سبب إدخال مبحث الإعراج في أمور العقائد لأنه أمر أولا مستنكر عند الكثير لا يقبله العقل، وفيه شيء من الغيبيات، فلذلك يعتبر الإيمان بالمعراج أيضا فيصل ما بين أهل الحق وأهل الباطل. وقد ذكر حديث المعراج في الصحيحين في البخاري ومسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بصحبة جبريل عليه السلام راكبا على البراق، ثم أتى المسجد الأقصى فصلى إماما بالأنبياء، ثم عرج به من بيت المقدس في نفس الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له ما فرأى هنالك آدم أبو البشر عليه السلام، فسلم عليه ورد عليه السلام وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثانية فرأى يحيى وعيسى ابني الخال عليهما السلام، فلقيهما وسلم عليهما وردا عليه السلام ورحبا به وأقرا بنبوته. ثم عرج به إلى الثالثة فرأى يوسف عليه السلام، ثم إلى الرابعة فرأى إدريس، ثم إلى الخامسة فرأى هارون عليه السلام، ثم إلى السادسة فلقي فيها موسى عليه السلام، فلما جاوزها بكى موسى، قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتهى وإلى البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى كما صحت بذلك الأخبار، وفرض عليه 50 صلاة فرجع حتى مر على موسى، ولم يزل يعني يسأل الله التخفيف بناء على نصيحة موسى عليه السلام حتى يعني وضعها الله عنه، فكانت 5 في الصلوات و50 في الأجر. وقسم كبير من هذا الحديث موجود في صحيح الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. هذا ملخص سريع عن موضوع المعراج. ثم قال: والحوض الذي أكرمه الله به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته حق. الحوض أيضا إدخاله في العقائد لأن الأحاديث التي وردت فيه قد بلغت مبلغ التواتر، فلا يصح لأحد أن ينكرها بعقله أو بفهمه السقيم. وقد روى أحاديث الحوض 34 صحابيا، واستقصى طرق أحاديث الحوض الإمام ابن كثير في تاريخه المسمى بالبداية والنهاية، منها ما رواه البخاري رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وفي صحيح مسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحابي، أي على الحوض، حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصيحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وروى الإمام أحمد قال: أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إخفاءة فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال: نزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب، إلى آخر الحديث. وفي صحيح مسلم ولفظه: هو نهر وعدنيه ربي، عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. لا بد كان من ذكر هذه يعني الآثار وهذا الاستطراد القليل حتى نبين لما الحوض ذكر في أصول عقيدة المسلمين، لأن الأحاديث قد تواترت كما ذكرنا عن 34 صحابيا وغيره في البخاري ومسلم وعند أصحاب السنن، من أحاديث يعني أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وسهل بن سعد وغيرهم كثير. الملخص الذي ذكر من صفة الحوض في الأحاديث أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه يكون في زيادة واتساع. وورد أيضا أن لكل نبي حوضا، وأن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، وذلك من فضل الله ومنته. هذا بالنسبة للحوض. ثم ذكرت الشفاعة، والشفاعة أنواع كما هو متفق عليه بين الأمة، منها الشفاعة الأولى وهي العظمى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء والمرسلين، وهي يعني تسريح الأمم للعرض على الله عز وجل حينما يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس ويبلغون من الكرب ما يبلغون، ويستشفعون بالأنبياء بدءا من آدم عليه السلام ومرورا بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ويعني كل الخلق يستشفعون بالأنبياء حتى يصلون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون: اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فأقوم، يقول عليه الصلاة والسلام: فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء ما لم يفتحه على غيره، فيقال: ارفع رأسك يا محمد، سل تعطه، اشفع تشفع، يقول: يا رب أمتي أمتي. فهذا يعني على سبيل السرعة والإيجاز والاختصار أهم ما ينبغي أن يذكر فيما يتعلق بالحوض والشفاعة، ويعني إن شاء الله لنا تتم في وقفة أخرى حول